بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. انتهينا في الدرس السابق من الطريق الخامس وهو التفسير باللغة، وكنت بدأت بآخر مسألة من مسائل أو من التنبيهات حول تفسير السلف، وهي مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا. وذكرت لكم أن منهج التفسير أو طريقة التفسير غير طريقة الفقه، فإن هذه المسألة في الأصل أنها لا تدخل في أو يعني تركيب المسألة في إشكال من جهة التفسير، وإنما ينظر فيه إلى صحة المحتملات، ينظر فيه إلى صحة المحتملات. فإذا صح المذكور من جهة الاحتمال في التفسير فإنه يقبل كما ذكر ذلك جمع من العلماء. أما التفسير باللغة فأيضا أخذنا فيه سبب اعتبار اللغة طريقة من طرق التفسير، وعندنا مجموعة من الأدلة في هذا، منها كون القرآن نزل عربيا والآيات التي نصت على ذلك، وكذلك حديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سبب أو لما نزلت هذه الآية، وطريقة تفسير الصحابة لها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن أن يفسروا القرآن بلغتهم، وكذلك استقراء طريقة السلف في أنهم رجعوا إلى لغتهم، ثم بعد ذلك ما ورد من نصوص مباشرة عن بعضهم مثل ما ورد عن مجاهد وكذلك عن مالك ابن أنس رضي الله عنه. مسألة الضوابط كما قلت لكم أن هذه يعني تعد يعني من باب الفوائد، وكانت أول مسألة فيما لو ورد في التفسير يعني تفسير لفظة بأكثر من محتمل لغوي هل يجوز حمل الآية عليها أو لا، وقلت أن الأصل بأنه يجوز حمل الآية عليها ما دام الأمر ليس هناك فيه تضاد في التفسير. ثم المسائل الأخرى، هل يجوز تفسير القرآن بلفظة لم ترد في لغة العرب أو بمعنى لم يرد في لغة العرب، وذكرت لكم أنه لا يصح تفسير القرآن بشيء لم يرد في لغة العرب، وعندنا هذا المثال المذكور في قوله وأنت حل بهذا البلد، وكذلك ذكرت لكم تفسير الاستواء بالاستيلاء مثالا على تفسير القرآن بما لم يصح من لغة العرب، وكذلك تفسير القرآن بالمصطلحات سواء كانت مصطلحات الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام أو المصطلحات التي حدثت بعد نزول القرآن، ومنها المصطلحات العلمية المعاصرة، وذكرت لكم مثالا في تفسير بعضهم الذرة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أن المراد بها الذرة الفيزيائية. ثم الموضوع الثاني وهو فيما لو تنازع اللفظ معنيان، معنى أشهر ومعنى أقل، فإن المعنى الأشهر هو الذي يقدم في التفسير مع جواز التفسير بهما على سبيل التنوع، يعني على سبيل التنوع الذي ذكر في ما لو ورد أكثر من معنى لغوي جاز حمل الآية عليها ما دامت معانا صحيحة والآية تحتملها. ثم بعد ذلك التنبيه على مراعاة السياق وأن يختار المفسر ما يتناسب معه أولا، ثم بعد ذلك يذكر ما يرتبط بهذه اللفظة من اللوازم وغيرها. ثم ذكرت لكم أهمية معرفة ملابسات النزول، وأن ملابسات النزول تحدد مدلول اللفظ، ولهذا أمثلة وذكرنا مثال منها وهو في قول سبحانه وتعالى يثبت به الأقدام، هل مراد الأقدام الحقيقية أو أنه مجاز مراد به إفراغ الصبر على المؤمنين، والنزول يعني ملابسة النزول تدل على المراد به هنا الأقدام الحقيقية. ثم بعد ذلك فيما لو تنازع اللفظ المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، قلنا أنه يقدم المعنى الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع، القرآن نزل لبيان الشرع. وبعد ذلك أوردت تنبيهات حول التفسير اللغوي، وهي أول تنبيه كان في يعني ما يكون من تنافي التفسيرات اللغوية للسلف، وجعل أئمة اللغة مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أنهم أئمة التفسير اللغوي، والحق أن أولئك من السلف هم أئمة التفسير اللغوي، وهم المقدمون فيما لو وقع تنازع في تفسير لفظة فإنه يقدم قول الصحابة والتابعين وأتباعه. ثم ذكرت لكم ما وصم به أبو عبيدة معمر بن مثنى من أنه اعتمد على اللغة فقط في بيان معاني القرآن. ذكرت لكم أن هذا ليس على إطلاقه، لأن هناك عنده تفسيرات ليست مرتبطة باللغة بل معتمدة على نصوص السنة أو القرآن، لكن يغلب عليه الطابع اللي هو الطابع التفسير بلغة العرب، وأنه كان مقصدا له للرد على القائلين بأن في القرآن أعجمي. وذكرت لكم من اعترض عليه في هذا المنهج من العلماء الذين عاصروه ومن جاء بعدهم. ثم كانت آخر مسألة في أن فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه ولا يحكم أو يحكم عليه، والمراد أن فهم السلف أصل يجب أن نأخذ به، هذا معنى يحتكم إليه، بمعنى أن لو تنازعنا نحن في تفسير فإننا ننظر هذا التفسير هل قال به السلف أو لا، فإن كان قال به السلف هذا يدل على صحة التفسير، على صحة التفسير، لكن لا نأتي ونحاكم تفسير السلف ونبطله، يعني إبطال تفسير السلف بتمامه هذا غير مقبول. لكن لو وقع خلاف في تفسير السلف فجاء واحد من العلماء وصحح قولا وابطل الآخر، هذه المسألة فيها الأمر أهون من الأولى، وهي محتمل أن يقع مثل هذا، مع أن الصواب فيما لو وقع خلاف بين السلف أن يقدم أحده على سبيل الاحتمال على سبيل القول الأولى، ويذكر الثاني على أنه أضعف من القول الأول، أنه أضعف من القول الأول، وهذا بنظر من؟ بنظر العالم الذي يحرر في تفسير السلف، قد يأتي غيره ويرى أن القول الآخر الذي ضعف هو الأقوى، لأنه يكون عنده دلالة أو جهة من المعاني لم ينتبه لها الأول، وهكذا. ولهذا تجدون مخالفة فيما بين ابن جرير الطبري في الترجيحات وابن عطية، أو ابن جرير الطبري وابن كثير، وقد كتب في هذا رسائل علمية استدراكات ابن عطية على أو اعتراضات ابن عطية على ابن جرير واعتراضات ابن كثير على ابن جرير، وأحيانا تكون الاعتراضات في الاختيار، الاعتراضات في الاختيار، والاختيار أمره واسع لأنه يرجع إلى يعني إلى علم المفسر وإدراكه لأشياء مرتبطة بالنص القرآني. فالقضية هذه قضية علمية تحتمل وتقبل ما دامت في محيط أقوال السلف، ما دامت في محيط أقوال السلف. ثم بعد ذلك دخلنا فيما يتعلق بالتفسير بالرأي، وذكرت لكم أنه لا يوجد خلاف، الأصل أنه لا يوجد خلاف في مسألة جواز التفسير بالرأي، لأن من يجيز التفسير بالرأي فهو يذهب إلى الرأي المحمود، ومن لا يجيز التفسير بالرأي فإنه يذهب إلى الرأي المذموم الذي يكون عن هوى أو عن جهل. وذكرت لكم تورع بعض السلف، وأن هذا نشأ في طبقة التابعين من علماء المدينة والكوفة فقط، لم يسبقوا بهذا ولم يلحقوا به، يعني كمجموعة لم يسبقوا ولم يلحقوا. وذكرت لكم أن هذا أيضا صنيع بعض العلماء الذين كتبوا التفسير، وقلت لكم أن هذا غير لازم، لأنه لا يلزم، لأنه لم يتوقف، لم يقل أو لم ينص عبد الرزاق ولا ابن أبي حاتم ولا سفيان بن عيينة مع أن له أقوال في التفسير، لم ينصوا على أنهم تركوا التفسير تورعا، وإنما كتبوا الآثار فقط، لا، إنما كان هذا منهج خاص له، أنه يروي ما وصل إليه من التفسير، يعني هذا عمله منهجه هكذا. فهذا الفهم فيه نظر. نأتي الآن إلى المسألة التي بعدها، وهي مسألة تتعلق بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد عنه أنه قال أو أرسل لأبي عبيد القاسم بن سلام قال بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن فلا تفعل. الآن هذا النهي من الإمام أحمد كيف يوجه؟ قبل ذلك فائدة متعلقة بالإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرد عنه فيما يتعلق ببعض المسائل المرتبطة بالتفسير يعني بأصول التفسير أو بعلوم القرآن عبارات مجملة، يرد عنه عبارات مجملة. هذه العبارات المجملة لم يرد عنها تفصيل من تلاميذه أو منه رحمه الله، فيأتي اللاحقون فيشهدون في تفسيرها فيقع خلاف في فهم كلام الإمام أحمد، مثل لما قال ثلاثة علوم لا أصل لها أو لا إسناد لها: المغازي والملاحم والتفسير. لما جاء الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يريد أن يفسر كلام الإمام أحمد هنا قال أنه لعله يقصد كتب معينة، يعني كتب معينة، ولكن هذا لا يظهر من عبارة الإمام أحمد. وذكر غيره ونقل عنه شيخ الإسلام أن المراد أنه ليس فيها كثير من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يغلب عليها إيش؟ المراسيل، يغلب عليها المراسيل، وهذا أقرب إلى عبارة الإمام أحمد. كذلك هذه العبارة الآن لو تأملناها فيها أول مسألة، وهي مسألة ترتبط بقضية صحة العبارة عن الإمام أحمد. لا نستطيع أن نلغي هذه العبارة ولا أن نصححها. لماذا؟ أول من ذكر هذه العبارة عن الإمام أحمد، وأتمنى لما أقول أول من ذكر، أتمنى لو أحد منكم استطاع أن يصل إلى مرجع أعلى من هذا المرجع، الداودي، والداودي من علماء القرن العاشر، ذكرها في ترجمة إسماعيل القاضي، ذكرها في ترجمة إسماعيل القاضي، ذكر هذه العبارة، يعني لم يذكرها حتى في مظنتها وهو يترجمها لأبي عبيد القاسم بن سلم، فذكر هذه الرواية منسوبة إلى الإمام أحمد أنه أرسل إلى أبي عبيدة أو كتب إلى أبي عبيدة ينهاه عن أن يكتب في معاني القرآن. أبو عبيد القاسم بن سلام كتب كتابه في معاني القرآن وصل فيه إلى سورة طه وتوفي قبل أن يتمه، وكتابه من مرويات الأزهري في تهذيب اللغة، الكتاب من مرويات الأزهري في تهذيب اللغة، والأزهري عنده سند بهذا الكتاب. هل توقف أبو عبيد عن الكتابة أو أتم لما جاءه نهي الإمام أحمد؟ هل نهي الإمام أحمد كان صحيحا بالفعل وثابتا عنه أم لا؟ مسائل متعددة تحتاج إلى بحث، لكن هذه العبارة تدل على أن الإمام أحمد، وخاصة أيضا العبارة الأخرى التي ذكرتها لكم وسأتفينا، أن الإمام أحمد يقول كنت أحسب الفراء رجلا عاقلا حتى رأيت كتابه بمعاني القرآن. والإمام أحمد حينما يقول مثل هذا الكلام ليس كقول أي إنسان، يعني قول إمام من أئمة السنة، فما الذي استنكره، ما الذي استنكره من لما رأى كتاب الفراء أو لما سمع أن أبا عبيد القاسم بن سلام يكتب في معاني القرآن ويحتج بقول الفراء وأبي عبيدة؟ يعني هل خالف المنهج؟ هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى بحث، وأنا أرى أنه لا زالت تحتاج إلى أكثر إذا كنا نريد أن نحلل هذه المسألة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المسألة جاءت إما من جهة أن اللغة استغلت في التأويل المنحرف، والمعتزلة كما هو معلوم في ذلك الوقت استغلوا اللغة في التأويل المنحرف. كيف استغلوا اللغة في التأويل المنحرف؟ يعني الآن اللغة عندنا لما دخلوا في قيد المجاز إما أن تدل على معنى قريب مباشر حقيقي، وإما أن تدل على معنى مجازي أبعد من المعنى الأول، فما الذي يجعلك تعتمد هذا المعنى أو هذا المعنى؟ هي قضية إيش؟ المعتقد سيأتينا بعد قليل لما نتكلم عنها، لما اعتقدوا تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وظنوا أن وصف الله بهذه الأوصاف يدل على التمثيل أو التشبيه عندهم، ذهبوا ينفون عنه هذه الأوصاف، فلما نفوا عن هذه الأوصاف ذهبوا يبحثون عن معان صحيحة من جهة اللغة تدل على ذلك، فاعتمدوا اللغة بهذا الأسلوب. لكن من لم يكن عنده شبهة لما يأتي وصف الله سبحانه وتعالى بمعنى من المعاني فإنه يثبت هذا المعنى على ما تعرفه العرب من أول كلامها على ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى وجلاله، هذا استخدم اللغة وهذا استخدم اللغة. لكن ما هي الإشكالية عند المعتزلة؟ أنهم صار عندهم شبهة فأولوا وبعد التأويل حرفوا فجعلوا المعاني هذه لا تليق بالله زعما منهم أنها لا تليق، وإلا لو أثبتت على ما يليق بذات الله وجلاله ما صار فيها هذا الإشكال. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان رجل إسناد، كان رجل إسناد، والكتاب الذي يكتبه أبو عبيد القاسم بن سلام أو الكتاب الذي كتبه الفراء سيقل فيه الإسناد، لأنه سيتجه اتجاه إيش؟ لغوي، سيقل فيه الإسناد. فلعل الإمام أحمد يعني ظنا أن يكون أيضا كره لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من هو في علمه أن يتجه هذا الاتجاه، وإن كان طبعا هذا الحقيقة يعني هو احتمال، يعني هو احتمال فقد يكون والله أعلم، لكن لم يكره منه كتاب إيش؟ غريب الحديث ولا لا؟ كتاب غريب الحديث. هل الإمام أحمد قبله من أبي عبيد ولا ما قبله؟ قبله بل واحتفى به، مع أنه كان يخلو من الإسناد في الشرح، وإن كان في الحديث يأتي بالحديث مستنسا ثم يشرحه. المقصد من هذا أن العبارة فيها إجمال ويتحتاج إلى ثبوت على الإمام أحمد، لكن ظاهر جدا من الإمام أحمد أنه لم يكن يرتضي هذه الطريقة من جملة من كلامه المنقول عنه، مثل لما سئل عن رجل يتمثل الشعر بيت البيت يعني بيت الشعر في القرآن قال لا يعجبني. لا يعجبني فيها إشكال، لأن لا يعجبني أن يتمثل بيت الشعر، أيضا لما أرادوا أن يشرحوا كلامه أيضا اختلفوا فيه، ما مراده؟ هل ما مراده لا يعجبني مطلقا؟ هذا في إشكال، لأن من سبقه من علماء السلف بل من خاصة مفسر السلف استدلوا بالشعر وفسروا القرآن بالشعر. أو لا يعجبني قالوا بعضهم أنه لا يعجبني الاستدلال به في شواذ الشعر ليثبت فيه إيش؟ معنى من معاني القرآن، وكلام آخر فيه كما قلت لكم فيه إجمال. لكن على العموم المقصد من هذا أن ننتبه إلى أن الاعتماد على اللغة يجعل الإنسان ينحرف من حيث لا يشعر وينصرف إلى معاني غير مرادة في النص القرآني. نأخذ هذا المثال. الشيخ الإسلام بن تيمية في تفسيره نقل كلام الإمام أحمد في الفرة الذي سبق أن قلته لكم، ثم قال في قول فذكر إن نفعت الذكرى، يقول أن الفرة قال فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، قال وهذا الذي قالوه معنى صحيح وهو قول الفرة وأمثاله، لم يقله أحد من مفسر السلف، ولهذا كان الإمام أحمد ينكر على الفراء ما ينكره ويقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن، وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الجن والإنس، لكن ليس هذا هو المعنى هو المعني في هذه الآية، لكن ليس هذا هو المعنى في هذه الآية. يعني كان الإمام أحمد يقول إن طب ما السبب الذي جعل الفراء يذكر هذه المقابلة؟ الله سبحانه وتعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى. الآن الإمام أحمد يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه قوله فذكر إن نفعت الذكرى لا يعني أن لها مقابلا وإن لم تنفع، لأن قلنا ذكر إن نفعت الذكرى معنى ذلك أن الذكرى نافعة دائما، أن الذكرى نافعة، لكن لما نقول ذكر إن نفعت وإن لم تنفع فكأن الله ذكر إيش؟ جزءا من المعنى وحذف جزءا. هذا المحذوف هل يدل عليه دليل؟ هل في النص ما يدل عليه؟ ليس في النص ما يدل عليه، السياق لا يدل عليه، إنما جاءت قضية عقلية جعلت القائل يقول بهذا. ومن جهة العربية هل يحذف شيء من الكلام أو ما يحذف؟ يحذف، لكن إذا دل السياق عليه، أما إذا ما دل السياق عليه لا يحذف. هل دل السياق هنا على الحذف؟ ما دل السياق. شيخ الإسلام يرى أن السياق لا يدل على هذا الحذف، ولهذا لما جاء فسر الحسن البصري هذه الآية في قوله فذكر نفعت الذكرى قال هي حجة على الكافرين، لماذا حج على الكافرين؟ وذكرى للمؤمنين، يعني كانوا يقول أنها نافعة. وجه النفع ما هو؟ أنها حج على الكافرين وذكرى للمؤمنين، فالمؤمن يستعد ويتذكر، والكافر تكون حج عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد بلغتك، يعني يقول له إيش؟ قد بلغتك، أنه وصلت له إيش؟ الذكرى. فليس هناك موطن يمكن أن يزعم فيه إنسان أن الذكرى لا تنفع. لماذا؟ لأن من يحدد أن الذكرى تنفع أو لا تنفع من هو؟ الذي يعرف أنها تنفع أو لا تنفع من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ليس بمقدور الإنسان أن يقول إن نفعت وإن لم تنفع. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام وغيره يحتج أو يرد على هذا القول في أن إن نفعت وإن لم تنفع، مع أنه قول مشهور في تفسير المتأخرين اللي هو أن لها مقابل. ما نطل في هذا، المقصد أنه كان للإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني رأيهم في هذه المسألة اللي مسألة هذه المعاني، ويظهر الله أعلم كما قلت لكم يعني الأقرب منها أنها تحميل النص القرآني معاني غير مرادة فيه بسبب الاحتمال اللغوي. نأتي إلى المسألة الأخرى، وهي ما العلم الذي يحتاجه من أراد أن يفسر برأيه؟ هذه المسألة طرحها العلماء في كتبهم، ويعني فصلوا فيها. من أول من طرحها الراغب الأصفهاني في كتابه جامع التفاسير، في مقدمة جامع التفاسير وهي مقدمة نفيسة ذكر هذه المسألة، يعني العلوم التي يحتاجها من أراد أن يفسر. لكن الملاحظ هنا أنه لما ذكر هذه العلوم ذكرها وهي لا تنطبق حقيقة على المفسر، إنما تنطبق على المجتهد الذي يريد أن يفسر القرآن. لماذا؟ لأن العلوم التي ذكرها، العلوم التي ذكرها ليست دائما لازمة للمفسر. والعلوم تنقسم إلى أقسام، منها ما هو لازم، ومنها ما يحتاج فيه إلى مبادئ العلم، ومنها ما لا يحتاجه لأنه ليس له علاقة بالتفسير. العلوم المذكورة هذه منها ما هو لازم، ومنها ما يكون تكون أصوله مما يحتاج المفسر يعني يعرف جملة أصوله، ومنها ما لا يكون لازما للمفسر. هذه واحدة. القضية الثانية أن هذه العلوم المذكورة أيضا على مراتب، منه يعني أو منها ما يحتاجه في كل آية، ومنها ما لا يحتاجه في كل آية، منها ما يحتاجه في كل آية ومنها ما لا يحتاجه في كل آية من جهة العلوم. فمثلا على سبيل المثال السيرة النبوية هل يحتاجها في كل آية؟ نقول لا. الأحكام الفقهية والفقه هل يحتاجها في كل آية؟ نقول لا. إذن نجد أنه يحتاج في آية دون آية. أيضا هناك قضية أخرى وهي مهمة التي هي أقوال السلف، تجد أنه قد خلت عبارات المشترطين، عبارات المشترطين للعلم بأقوال السلف، يعني لم يشيروا إلى العلم بأقوال السلف، وهي مهمة جدا، لأن أغلب التفسير وجل التفسير هو تفسير السلف وعليه يبنى التفسير، وهم قد كفونا شيئا كثيرا مما يتعلق بالأحكام وأيضا ما يتعلق باللغة وغيره، ففهم تفسير السلف يعتبر من الأمور المهمة جدا. مثلا قضية الناسخ والمنسوخ هل يمكن نأخذها بطريق العقل؟ إذا نأخذها كيف؟ النقل عمن؟ عن السلف. طريقة قضية أسباب النزول هل يمكن نأخذها بالعقل؟ أيضا لا يمكن نأخذها بالعقل، إنما نأخذها بطريق النقل عن السلف. فإذا أيضا تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تلاحظ أن هناك جملة من علم التفسير هي منقولة نحتاج فيها إلى علم السلف، وقد كفينا هذا بما هو موجود عنهم. لو نظرنا الآن إلى العلم الذي يلازمنا دائما في كل آية وقد سبق التنبيه عليه، ما هو؟ علم اللغة بالذات لعلم المفردات، يعني معاني الكلمات اللي يسمى أو بعضهم يسميه غريب القرآن، وإن كان ليس كل ما ذكر في كتب غريب القرآن يكون غريبا بمعنى أنه ليس معروفا، لا، إنما هو مصطلح، يعني مصطلح غريب القرآن مراد به مفردات القرآن، تفسير مفردات القرآن، لأنه لا يمكن لكائن من كان أن يفسر القرآن وهو لا يعرف تفسير المفردات، لا يعرف تفسير المفردات. وكما قلت لكم إن جملة كبيرة من المفردات قد كفينا أمرها بماذا؟ بتفسير الثلاث لها. لكن السؤال الآن، المحرر بعد جيل السلف، يعني بعد جيل أتباع التابعين، مثل ما قام الطبري رحمه الله تعالى بتفسيره، المحرر لهذا ماذا يحتاج؟ يحتاج معرفة بعلوم ضرورية له، وكما قلنا من أهمها علم اللغة، وكذلك العلم بالسنة لأنه لا شك أنه مفيد جدا للمفسر، وكذلك العلم بالناسخ والمنسوخ بعمومه، نقصد بعمومه يعني بمطلب كما يطلقه السلف، يعني يدخل فيه إيش؟ الناسخ والمنسوخ بالقيد الاصطلاحي، ويدخل فيه الخصوص والعموم بالذات، وهو من أوسع الموضوعات الناسخ والمنسوخ، ويدخل فيه المجمل والمبين، ويدخل فيه المطلق والمقيد، وهي كل هذه يشملها عند السلف مصطلح إيش؟ الناسخ والمنسوخ. لأن معرفة هذا العلم بالذات الناسخ والمنسوخ بعموم هذا له أثر في فهم التفسير، لو زال لوقع الإشكال. ولذا علي بن أبي طالب لما سمع قاص يقص، والقاص الذي يقص يعني القصاص كما هو معروف أحوال القصاص، لكن لاحظ القاص هذا سيذكر آيات وسيبني عليها إيش؟ أخبار أو أحكام. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. بعض من استدل بهذا الأثر يستدل به على إيش؟ الناسخ والمنسوخ الاصطلاحي، وهذا فيه قصر على معنى الناسخ والمنسوخ على أحد إيش؟ معانيه المرادة، لأن يعني عبارة السلف الناسخ والمنسوخ أعم، يعني الذي لا يعرف العام والخاص ما يدخل فيه أن يقال له هلكت وأهلكت؟ يدخل، لأن الذي لا يعرف العام والخاص سيحمل آيات القرآن حملا غير صحيح، مثل صاحب الناسخ والمنسوخ بالنسخ الاصطلاحي. فإذا عبارة علي رضي الله عنه تدل يعني تحمل على الناسخ والمنسوخ اللي هو إيش؟ بالمعنى العام عندهم، أن يدخل فيها المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ الاصطلاحي والعام والخاص. طيب، بعد ذلك عندنا النظر إلى طبقات المفسرين، وهذا مهم جدا في العلم، يعني الذي يريد أن يفسر لابد أن يعرف الطبقات هذه. فالذي في جيل التابعين، الذي في جيل التابعين ما الذي يلزمه من معرفته في طبقات المفسرين؟ أن يعرف تفسير الصحابة، طبعا تفسير النبوي منتهي منه، أنه لا بد منه. لما يأتي أتباع التابعين أن يعرفوا تفسير التابعين والصحابة، من جاء بعد أتباع التابعين فعليه أن يعرف تفسير أتباع التابعين والتابعين والصحابة. طبعا الملاحظ هنا أن الذين كتبوا التفسير من جيل أتباع التابعين وقفوا على أتباع التابعين، يعني وقفوا على أتباع التابعين وصارت المسألة معتمدة على الرواية، وبقيت فترة قرابة 100 معتمدة على رواية التفسير عن أتباع التابعين والتابعين والصحابة والتفسير النبوي. وإلى اليوم، ولازلت كل ما ذكرت هذا الموضوع أذكره للحاضرين، يعني لم أجد مفسرا مثل ما فعل ابن جرير الطبري، لم أجد مفسرا يعتمد الترجيح أو يأتي ب يعني قول مستقل بعد جيل أتباع التابعين من أهل السنة والجماعة. أما من الطوائف الأخرى موجود، لأن كلامنا عن أهل السنة والجماعة، يعني اعتمد على الرواية. ولما جاء الطبري جعل ما روي عن السلف أصلا، وقيد نفسه به بأن لا يخرج عن المروي عن السلف، ولهذا أجاز التفسير لكائن من كان ما دام عالما باللغة وعارفا لها، بشرط أن لا يكون خارجا عن تأويل أهل التأويل، ويقصد بهم من؟ الصحابة والتابعين واتباع التابعين. إيش يدلنا على أنه يقصد بهم هؤلاء؟ أنه لم يروي في تفسيره عن غير هذه الطبقات الثلاث، باستقراء تفسيره يظن أنه لم يروي عن غير هذه الطبقات الثلاث، فيكون هذا مراده، أنه لا يخرج عن هذه الطبقات الثلاث، وهو كذلك فعل، لم يخرج عن هذه الطبقات الثلاث في تفسيره. كون يقدم أحيانا قول أتباع التابعين التابعين هذا ممكن لأن عندهم قواعده وطرائقه في الاستدلال والترجيح، لكن المقصد أنه لم يخرج. طبعا ما يذكر أو ما ذكر عن يحيى بن سلام من أنه اعتمد المنهج الترجيحي هذا ذكره الفاضل بن عاشور ابن الشيخ محمد طاهر بن عاشور صاحب التحرير، ذكره في كتاب له اسمه التفسير ورجاله، ولكن يعني لم يذكره غيره. وأنا في نظري أن هذا فيه نوع من إيش نسميها وفي الحقيقة نوع من يعني هو تونسي، والإمام ويحيى بن سلام توفى سنة 200 كان في القيروان، فأنه كان نوع من الحمية لأهل بلده. وإلا الحقيقة يعني من خلال القراءة في تفسير يحيى لا يظهر هذا ظهورا بارزا وواضحا، أحيانا كذا يقول والمعنى كذا، والمعنى قليل جدا يعني ليس واضحا وبارزا. نعم في منهج ترجيحي لكن ليس واضح أنه بارزا. كذلك ابن قتيبة 276 عنده شيء من الترجيح لكن ليس واضح أنه بارزا، بخلاف ما هو بارز وواضح عند ابن جرير الطبري. المقصد أنه لم يخرج في هذا الجيل الذي قلت لكم من يكون معروفا بالتفسير وله فيه رأي مستقل، له فيه رأي مستقل. فإذا معرفة الطبقات مهم جدا. كيف نتعامل مع الطبقات؟ كما قلنا المرحلة الأولى مرحلة إيش؟ التخير من أقوالهم بناء على قواعد علمية منضبطة كما فعل ابن جرير الطبري. المرحلة الثانية مرحلة القول أو الاتيان بقول جديد لم يقولوه، بحيث أن لما أعرف أقوالهم ما آتي وأناقضها، يعني ما يفعل معرفة أقوالهم بحيث أن إذا جئت بقول جديد ألا أناقض أقوالهم. لو من الله علي بمعنى جديد تعتمله الآية وهو صحيح بشرط أنه لا يناقض أقوال السلف، يعني لا بد أن نعرف أقوالهم لكي لا أناقضها. هذا تقريبا بإيجاز ما يتعلق بالعلم الذي يحتاجه من فسر برأيه. طبعا لا أريد أن نطيل نأخذ العلوم واحدا واحدا، هذا سيطول عندنا، لكن ممكن أننا نأخذ علمين أخذا سريعا نضرب عليهم مثال. علم النحو هل يحتاجه المفسر أو لا؟ يحتاجه ها؟ ليس مطلقا. في أحد يقول لا يحتاجه أبدا؟ طيب خشوه يحتاجه لا يحتاجه ليس مطلقا، ما يمكن في رابع قل رابع في المسألة خلاص يحتاجه لا يحتاجه يعني ليس مطلقا، يعني في يعني يحتاجه أحيانا ولا لا؟ قسمة ثلاثية ما يخالف ما مشكلية. هو الآن عندنا الأقوال ثلاثة، ننظر الآن تفسير السلف هل نجد فيه مسائل نحوية؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في قضايا نحوية؟ طيب تفسير ابن كثير قليل جدا. تفسير الشيخ السعدي غير موجود. طيب الجلالين موجود، الجلالين موجود النحو ولا لا؟ الزمخشري الطبري موجود. طيب القرطبي موجود. ايش نلاحظ الان؟ يعني بعضها نجد انه في مسائل نحوية وبعضها ما في مسائل نحوية. لو سئلت انت لماذا لم يوجد في تفسير الصحابة والتابعين وبعد التابعين المسائل النحوية؟ نعم يعني لم يخرج او لم يبرز علم النحو في عهد الصحابة والتابعين بالذات، لأنه في على القول أن أبا الأسود الدولي هو أول من كتب النحو. في عصر أتباع التابعين بدأ علم النحو، يكون ما اشتهر وظهر، بدأ علم النحو. بمعنى أنه الآن مثلا لما نأتي إلى الفرة في سنة 207 لاحظوا الآن تأتي بموازنة بين كتاب الفرة وكتاب أبي عبيدة معمر المثنى، أيهم أكثر نحوا؟ الفرة أبو عبيدة، يظهر لك أن الفرة أكثر نحوا من أبي عبيدة، بمعنى أنه لم يبدأ يبرز علم النحو بروزا بحيث أنه يدخل في علم القرآن، بدأ يبرز علم النحو متأخرا ويدخل في علوم القرآن. لكن هل نقول بناء على هذا التحليل أنه المفسر لا يحتاجه؟ نقول يحتاجه، لكنه لا يحتاجه كله، يحتاج إلى معرفة الأصول العامة في النحو، يعني أن يعرف الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر إلى آخر المسائل العامة فيه، لكن لا يحتاج أن يعرف دقائق علم النحو. فلما نقول أن المفسر محتاج لعلم النحو ليس المراد أنه لا بد أن يدرس تفاصيل علم النحو، إنما يدرس أصول النحو. واضح؟ طيب نأتي لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه من الذي يحتاجه، المفسر أو المستنبط؟ المستنبط. طيب هم الآن قالوا منها أن يعلم أصول الفقه. طيب هل الآن نقول إنه من العلوم التي يحتاجها المفسر علم أصول الفقه؟ هات لا تقول لي في بعض، قل لي المثال الفلاني، الآية الفلانية، لو ما فهم المثل الفلانية وقع فيه إشكال كذا، عشان نكون على مثال. نعم مثلا ما هو غير الأمر وجوب، بس مفسر ما يقول ترى الواجب ولا مكروه. أنا عندي مفسر ما يقول بهذا، إذا قال صار مستنبط، إذا قال صار مستنبطا. لكن المفسر يقول إذا حلتم فاصطادوا، الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم إذا أحلوا من إحرامهم أباح لهم أن يصطادوا، بس هذا يقوله، غيره ما يقول هل هذا الأمر الوجوب ولا للندب ولا الكراهة، ما يقوله، لأنه يعني دخل في هذا دخل في قضية أخرى، أن مثلا أحكام، يعني لأنه البيان يعني بيان المعنى انتهى، لكن نوع هذا الحكم هذه تأتي إشكالية، يعني هل هو هذا من التفسير ولا ما هو من التفسير. أنا أرى أنه أصول الفقه إيش؟ مباحث الألفاظ لغوية ليست أصولية، مباحث الألفاظ لغوية، وقلنا اللغة لا بد منها. فيبدو والله أعلم أن أصول الفقه لا يحتاجها المفسر إلا إذا كان يريد أن يستنبط. نعم هذه مرتبطة بقضية ما العلاقة، أنا أعتبرها من علوم القرآن أصلا قبل أن تكون من أصول الفقه، قبل أن تكون من أصول الفقه. إيه نعم قبل أن تكون من أصول الفقه لعلم الناسخ والمنسوخ، لكن إن دخلته نعم بيحتاجه، لكن لاحظ في كثير من المباحث لا يحتاج إلى أصول الفقه، قد يحتاجه في بعض الموضوعات. نعم يعني قد يحتاج بعض الموضوعات فقط، هذا ممكن لكنه قليل جدا، يعني في مثل القضية اللي قلنا بنبنى أخذ الخاص والعام، لكن الظاهر أنه أغلب مسائل أصول الفقه يعني الأكثر والأغلب منها أنا لا يحتاجه. فإذا كان الأكثر لا يحتاجه فكان نقول لا يحتاج علم أصول الفقه، يعرف هذه من أمور أخرى غير أصول الفقه. وهذه مثلا لأن هذا محلها اللي هو دخول بعض العلوم أو التداخل في بعض العلوم، اشتراك يعني علوم مثلا علوم القرآن مع علم أصول الفقه ومع مثلا النحو ومع كذا، هذه مسألة ليس هذا محله، لكن المقصد أني أرى أنه لا يحتاجه، لأنه لا يحتاجه إلا إذا كان يريد أن يستنبط، أما إذا كان يريد أن يبين فالبيان يمكن أن يكون من دون أصول الفقه. طيب التفسير المذموم الآن يعني هل له حد يعرف به؟ لاحظ الآن نحن في قضية لا نريد أن ندخل في القضية النسبية، يعني هذه ليست مرادة هنا، أن نقول نحن بالنسبة لنا عندنا تفاسير تعتبر إيش مخالفة، كذلك المخالف لنا يرى أن تفاسيرنا إيش بالنسبة له إيش مخالفة، لكن نتكلم نحن عنا أننا نرى أو نعتقد عقيدة معينة، فنتكلم عن ما هو أمامنا، فعندنا أصول علمية خولفت ويمكن أن يكون متفق على هذه الأصول العلمية حتى عند المخالف، يعني حتى عند المخالف يمكن يوافق على هذه الأصول العلمية لكنه يتأول فيها فيقع عنده الخلاف. في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم على الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال اللي هو التفسير إيش من جهة الرأي، أشار إلى نوعين يمكن نجعلهم سبب في الحكم على تفسير ما بأنه مجهول، يعني أنه لما نريد أن نذم تفسير نقول بسبب أنه كذا. ذكر الصنف الأول قال من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء كما قال صنفان، صنف يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وريد به، والصنف الثاني من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. قال وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا المدلول، وهذا القسم ينطبق على طوائف المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية إلى آخره. سنشرح هذا الكلام. أول قبل ما ندخل في شرحه لاحظوا الآن أنه ذكر قاعدة مهمة، أن قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن عليها. نأخذ مثال في القديم، المعتزلة مثلا اعتقدوا معتقد أن الله لا يرى، أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا وافقوا أهل السنة في الدنيا وخالفوهم في ماذا؟ في الآخرة. الآن تكلمنا عن القرآن ليس عن دليل السنة. القرآن هل ثبت فيه رؤية الباري سبحانه وتعالى؟ ما الدليل على ذلك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جميل. هل الآية نص في الرؤية؟ نص في الرؤية. المعتزلي الآن اعتقد أن الله لا يرى، فلما يأتي عند هذه الآية ماذا سيفعل؟ أي نعم، قال يسلب لفظ القرآن ما دل عليه أريد به، سيسلب لفظ القرآن ما دل عليه أريد به، وهو إيش؟ النظر إلى الباري. ثم قال إيش بعد ذلك؟ وأنه يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. لاحظ أنه إذا سلب فإنه لابد أن يحمل على ما لم يرد به، لو نفي إيش؟ الرؤية، نفي الرؤية. السؤال الآن، ما الذي جعله يفعل هذا؟ أنه اعتقد قبل أن، أي نعم اعتقد. ننتقل الآن إلى العصر اللي نعيشه الآن، وأضرب مثال بالموضوع الطويل الذيل اللي هو ما يسمى بالإعجاز العلمي. في كثير مما تقرأ فيما يتعلق بالإعجاز العلمي ستجد أن من تكلم بالإعجاز العلمي، يعني لو جعلنا نسبة، ستجد أنه قرابة 99% ممن تكلم في الإعجاز العلمي ليسوا من المتخصصين في الشريعة، فضلا عن أن يكونوا متخصصين في إيش؟ في التفسير. هذا الذي يأتي وقد درس الطب أو درس الفلك أو إلى آخره سنوات وهو يدرس هذا، هذا يكون امتلأ بالاعتقاد قبل أن يفسر. نقصد الاعتقاد يعني بالمعاني التي حصلها من علومه. فلما يأتي للقرآن الآن، هل سيأتي القرآن وهو يعني خالي الذهن بحيث أنه يستنبط من القرآن، أو سيأتي وعنده معلومات يريد أن يجر آيات القرآن إليها؟ إذن الملاحظ عليهم وهذا هو الواقع أنهم يريدوا أن يجروا آيات القرآن إلى ماذا؟ إلى علومهم، يعني يجروا آيات القرآن إلى علومهم، وهذا ظاهر جدا، يعني هذا ظاهر جدا. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أنك لما تقرأ في كتب هؤلاء، خصوصا إذا تعرضوا، لأنه الآن ما يسمى الإعجاز العلمي أو غيره، أو ما يسمى مثلا التفسير العلمي، في بعض الأحيان لا تكون القضية قضية تفسير، تكون القضية قضية حقيقة كونية أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، فيأتي هذا يقول هذه الحقيقة الكونية شاهدناها، ما فيها تفسير، يعني ليس فيها بيان، مجرد أن يقول هذه الحقيقة اللي قال الله سبحانه وتعالى قال سبع سماوات، والله إحنا لقيناها سبع سماوات بالفعل، ما فيها تفسير. واضح الفكرة يريدها؟ ففي كثير مما يتعلق بالإعجاز العلمي يدخل في هذا الباب، أن يصلوا بالنظر إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، لأن قائل الحقيقة القرآنية هو خالق الحقيقة الكونية، فلا يمكن أن تختلف هذه عن هذه. فإذا إيش اللي حصل للإنسان؟ أنه وصل إلى هذه الحقيقة الكونية نظرا، يعني أبصرها شاهدها أدركها. فلما ما العلاقة بالتفسير؟ الذي له علاقة بالتفسير أن تكون اللفظة محتملة، لفظة الآن أو جملة محتملة للمعنى، فيأتي ويحمل القرآن على هذا المعنى الذي هو يرى أنه تفسيرا. مثال ذلك لما نقرأ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، نقرأ نرجع تفسير السلف في وإنا لموسعون تفسير اللغة، تجد أن معنى وإنا لموسعون عندهم لقوله وإنا لموسعون معنيها، إما أن يكون وإنا لموسعون بمعنى لقادرون. هل وردت مادة واسعة بمعنى القدرة؟ يعني مادة واسعة هذه، نعم، لينفق ذو سعة من سعته، إن الآن معنى ذو قدرة، فإذا السعة أو الوسع يأتي معنى قدرة، فكان المعنى والسماء بنيناها بقوة وإنا لقادرون. المعنى الآخر والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون فيها كما ترون، يعني أننا جعلناها ذات سعة يعني واسعة، أن جعلناها واسعة يعني إشارة إلى الحقيقة الموجودة باتساع الكون. هل الكون متسع ولا متسع؟ متسع. الحقيقة التي أو القضية التي جاءت عندنا في الوقت العاصر المعاصر أنهم قالوا إنه اكتشف أن الكون يتمدد، أن الكون إيش يتمدد، مادام يتمدد معناه أنه كان في حال ضيق ثم بدأ إيش يتسع. فالآن هذه لو لم توجد هذه الحقيقة، لو لم توجد هذه القضية، لا أسميها حقيقة لأن إثباتها يحتاج إلى قضية يعني إلى إثبات، لكن لو لم توجد هذه القضية هل يمكن لهذا الذي يريد أن يأتي بأدلة من القرآن أن يقول إن قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بيد وإنا لموسعون دال على اتساع أن الكون يتسع؟ لا يمكن. من الذي جعله يقول إن الكون إن هذه الآية دل على الكون يتسع؟ هذه الحقيقة ولا لا؟ إذا صار عنده اعتقاد قبل أن يفسر. واضح الفكرة؟ وهذا في كثير مما يتعلق بما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، هذا هو سبيله، أنه يأتي وقد استقرت عنده قضايا على أنها حقائق علمية، وهنا مسألة ما أريد أن أطيل فيها لأن هذا باب واسع، لعل الله سبحانه وتعالى يسر أن تلقى فيه محاضرة، وإن كان أيضا دورة يمكن يكون فيها تطبيقات على كثير من الأمثلة يزعم أنها أن القرآن يفسرها على أنها حقائق علمية. يعني الآن في قوله سبحانه وتعالى، نأخذ مثال آخر لكي ننتبه أنه في بعض القضايا ليس لها علاقة في قضية التفسير أو أن السلف دلوا أو جاء كلامهم عاما ممكن يحتمل مثل هذه القضايا، قضية البنان في قول بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الآن لما ترجع لكلام السلف تجد أن لهم في الآية معنيين، المعنى الأول أن نسوي بنانه أن نجعلها مستوية كخوف البعير، فإذا كانت مستوية كخوف البعير معناها أن نلغي فائدة إيش؟ الأصابع اللي بالقبض والبسط. والقول الآخر أن نسوي بنانه أن نعيد بنانه بعد الموت. ولما أرادوا يقولوا لماذا يعيد بنانه بعد الموت قالوا لما فيها من الجمال وكذا، والعرب كانت تتغنى ببنان النساء يعني أنها البنان جمال للإنسان، فإن الله قادر أن يعيد هذه البنان. التفسير المعاصر أدخل عندنا قضية إيش؟ البصمات، أن قادرين على أن نعيد بنانه قالوا أنه إشارة إلى ماذا؟ إلى البصمات، وأنه لا توجد بصمة تشابه بصمة. هذا الآن الكلام الجديد هل يخرج عن تفسير السلف أو يدخل فيه؟ يدخل في من قال أنه يعيد إيش؟ بنانه، فقط مجرد أن هؤلاء اكتشفوا شيئا جديدا يضيف معلومة ويقوي هذا المعنى فقط لا غير، وليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال وليس فيه قضية إعجاز ولا غير، لأن السلف قالوا أن هذه البنان فيها جمال في الصنع وفيها إبداع في الخلق وأن الله قادر أن يعيدها. كيف من الواقع؟ هو من العلم يعني مما يعلمونه من علومهم، هم الآن يدخلون هذه حقائق علمية وأن العلم أثبتها، ما دام العلم أثبتها فالقرآن لا بد أن يدل عليها، وهذه النتيجة عندهم. المقصد ما نطيل في هذا، المقصد في النهاية أننا نتحصل على أن كل هذا الباب اللي هو باب ما يسمى بالإعجاز العلمي أو التفسير العلمي داخل في هذا المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام، أنهم اعتقدوا ثم ذهبوا يبحثون عن تفسير، اعتقدوا ثم ذهبوا يبحثون عن تفسير. ولا يعني كلامي هذا أننا نرفض أي تفسير من هذه التفسيرات، لكن نرفض هذا إيش يعني الدخول بلا قيود ولا ضوابط، يعني ليس هناك ضوابط في التفسير ما يسمى بالإعجاز العلمي والتفسير العلمي، حتى وإن ادعى أصحابه أنهم عندهم ضوابط وعندهم، لكن الحقيقة أن فيه إشكالا كثيرا من جهة التفسير، يعني نتكلم عنه من جهة التفسير. يعني وقد سمعت كثيرا، يعني سمعت أحد من أحد الفضلاء، لا أريد أن أطيل فيه، لكن لكي نعلم أنه بالفعل أنهم هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون من فضلاء هؤلاء ومن له قدم في الدعوة وله آثار حميدة، لما جاء عند آية يفسرها اللي يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجواد الكنس، هو يقول عن نفسه أنه لم يعجبه التفسير بأن المراد بالخنس بقر الوحش والضباء، وأي شيء من الإعجاز في البقر الوحش والضباء، لأنه يبحث عن شيء يكون معجزا. فهو في قول آخر أن المراد بها النجوم والكواكب. طيب، فلما لم ترق له هذه المعاني ذهب يبحث عن العلم الذي عنده، وإذا به يذهب على معنى أن المراد بالكنس مأخوذا من مادة الكنس، وهي إزالة إيش التراب مثلا بالمكنسة، يعني أخذها من هذا الباب. وقال أن هناك نجوم لا ترى تسمى مكانس السماء، وأنه ذكر له فلان من العلماء الغرب أنهم يسمونها مكانس إلى آخره. الآن هذا التفسير لو أردنا نطبق عليه طريقتنا في قضية قبول التفسير وعدمه لرأينا فيه إشكالات، لكن المقصد من هذا ما هو؟ أنه لماذا لم تقبل قول السلف؟ لماذا لم تحتج به؟ لماذا لم تبينه؟ ثم بعد ذلك على الأقل تورد هذا المعنى أنه معنى محتمل، قد يكون هذا القول صوابا وقد يكون خطأ. لا، تجد أن طريقتهم أنهم يلغون أقوال السلف ولا يعتبرونها، ويرون أن ما وصلوا إليه هو المعنى المراد دون غيره، وهذا لا شك أنه من الخطأ في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ننهى عنه لما نقول لابد من اعتبار كلام السلف. كلام السلف حجة، يريد أن لا يسقط كلام السلف وأن يؤتى بكلام آخر غيره يجعله الحجة. فكيف هؤلاء الذين أوتوا من العلم والفهم نقول عنهم هذا وأنهم لم يعلموا القرآن؟ النتيجة هذا أنهم ما عرفوا القرآن ولا عرفوا يفسرونه حتى جاءت هذه العصور وظهر فيها تفسير القرآن، وهذا الشيء لا شك أنه فيه خلل كبير. ما نطيل في هذا، نرجع الآن إلى موضوعنا. الآن الشيخ الإسلام يقول خطأ في الدليل والمدلول. عندنا المثال الأول في خطأ في الدليل والمدلول، في قول لن تراني قالوا بتأبيد النفي، يعني قالوا النفي إيش مؤبد. لما موسى عليه السلام طلب الرؤية قال له الله سبحانه وتعالى لن تراني، فقالوا إن لن تبيد إيش التأبيد المطلق، يعني في الدنيا وفي الآخرة. لماذا قالوا بالتأبيد هنا؟ لأنهم نعم عندهم معتقد نفي إيش الرؤية، عندهم معتقد نفي الرؤية. طيب الآن ننظر، هل تدل العربية على أن لن تفيد النفي المؤبد؟ هذا خطأ في المدلول. هل قوله لن تراني الدليل هذا يدل على هذا المدلول؟ لا يدل، يعني فهو خطأ في الدليل وخطأ في ماذا؟ في المدلول. خطأ في الدليل وخطأ في المدلول. لاحظ أنت هنا لن إن لها أحوال، لن تدل على إيش النفي، لا تدل على التأبيد إلا بماذا؟ إلا بقرينة، إما أن ترد فيها أبدا، وإما أن ترد القضية في مسألة يعرف منها التأبيد. أما إذا لم يعرف منها التأبيد ولا يدل عليها دليل فإنها لا تحمل على التأبيد، لا تحمل على التأبيد. فإذا لن لا أحوال، فهم حكموا بالتأبيد من أجل هذه القضية. نفي من الرؤية ذكرنا سابقا في قوله إلى ربها ناظرة، هنا الآن في قوله لن تراني سلبوا أو حملوا، يعني هل هم سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وريد به وحملوه على ما لم يرد به أو لا؟ لأن الآن كل سلب يلزم منه إيش حمل، كل سلب يلزم منه حمل، لكن قد يظهر الحمل أكثر من السلب. مثل هنا الآن لن تراني حمل على ما لم يرد به أوضح، يعني حملوا على ما لم يرد به أوضح، أنهم حملوه على ما لم يرد به وهو نفي إيش النفي التأبيدي. في إلى ربها ناظرة سلبوا ثم حملوا، يعني سلبوا القرآن ما دل عليه ثم حملوه على ما لم يدل عليه. طيب من أمثلة خطأهم الخطأ في الدليل والمدلول عند الصوفية، الخطأ في الدليل لا في المدلول، قال سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. كم الآن عدد الأقوام؟ ثلاثة. الشارب والمغترب والتارك للشرب. أحد الوعاظ الصوفية إيش يقول؟ يقول هذه الآية، لاحظ لي آية إيش؟ آية طالوت هذه. يقول هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا، فشبهها الله بالنهر والشارب منها بالماء إليها والمستكثر منها والتارك لشربه بالمحارف عنها والزاهد فيها والمغترب بيد غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة. قالوا أحوال الثلاثة عند الله مختلفة. الآن لاحظ الخطأ في ماذا؟ في المدلول، لا الخطأ في الدليل لا في المدلول. ما هو المدلول؟ ننظر إليه. الكلام المطلق هذا، لو هذا الواعظ قال يا أيها الناس إن هذه الدنيا مثل نهر أمر قوم من المؤمنين أن يشربوا، أمر قوم من المؤمنين أن لا يشربوا منه وأجيز لهم أن يغترفوا غرفة، فانقسموا إلى أقسام ثلاثة، بدأ يشرح على هذا. الكلام مطلق لا، ما له علاقة بالآية. نقبله من حيث هو ولا ما نقبله؟ نقبله، ما في إشكال. هذا اللي هو المدلول الآن، هذا المدلول صحيح. لكن هذا المدلول هل الآية تدل عليه؟ إذن الربط بالآية خطأ ولا لا؟ إذن صار خطأ في الدليل لا في المدلول، يعني خطأ في أن هذه الآية تدل على هذا المعنى، أن هذه الآية تدل على هذا المعنى. وهذا يكثر عند الوعاظ، يعني الآن قلنا الصوفية، ويكثر عند الوعاظ ويكثر عند من ينتهج الدروس التربوية المستنبطة من القرآن، بحيث إيش كيف أنه يذكر معاني صحيحة لكن الآية لا تدل عليها، يعني ليس الإشكال في المعنى الذي ذكره، نتفق معه على المعنى الذي ذكره، لكن السؤال هل الآية تدل عليه أو لا؟ قد نختلف معه في ماذا؟ في كون الآية تدل عليه فيكون خطأه في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول، خطأه في الدليل لا في المدلول. وما هو سبب ذلك؟ أن من ينتهج هذا المنهج تجده يحرص كل الحرص على محاولة استنباط المعاني الدعوية والتربوية من القرآن، فيقع في هذا المزلق في أن يذكر بعض الأشياء الصحيحة نعم، لكن القرآن لا يدل عليها، القرآن لا يدل عليها. القرطبي لما علق على كلام هذا يقول ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر، لكن معناه صحيح من غير هذا، يعني معنى من حيث هو صحيح لكن لا يربط بماذا؟ بالآية. نأخذ خطأ للصوفية في الدليل والمدلول. قبل التفسير الأول، يعتبر من السلب أو يعتبر من الحمل؟ يعني سلب لفظ القرآن ما دل عليه ولدويه، أو أنه حمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به؟ أي نعم، حمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ويرد به، لأنه حمله على هذا المعنى. طيب الآن خطأ آخر عند الصوفية في الدليل المدلول، لقوله أركض برجلك، قالوا فيه جواز الرقص، طبعا الرقص مو جواز الرقص للنساء، هو جواز الرقص لمن؟ للرجال. نأتي الآن إلى سؤال، هل الرقص أصلا للرجال يجوز؟ أصلا هل الرقص يجوز للرجال في الشريعة؟ لا يجوز، لا يجوز للرجال أن يرقص ولا لا. فالآن ماذا فعل هو؟ حمل، جاء بهذا المعنى الباطل واستدل له بآية، فيكون خطأ في ماذا؟ في الدليل وفي المدلول، خطأ في الدليل وفي المدلول. السلام. واضح الآن؟ صار الخطأ في إيش؟ في الدليل وفي المدلول. ما هو الدليل الآن؟ اللي يقوله أركض برجلك. أركض برجلك إيش معناه؟ إيش معنى أركض برجلك؟ يعني اضرب برجلك الأرض، ركض الأرض برجله يعني ضربها. فالله سبحانه وتعالى يأمر أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله، قال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، معنى أنه إذا ضرب الأرض برجله يخرج له إيش؟ ينبع له ماء يغتسل به ويشفى من مرضه. فالصوفية الآن أخذوا قوله أركض برجلك له الدلالة على ضرب الأرض، ضرب الأرض بالقدم، جعلوها على جواز إيش؟ الرقص. فأصل الرقص لا يجوز، فهذا خطأ في المدلول وكذلك هو خطأ في الدليل، لأنه لا يدل عليه القرآن، لا يدل على هذا المعنى. هذا الآن فيه سلب أو حمل؟ ها؟ أي نعم، سلب و سلبوا القرآن ما دل عليه وحملوه على ما لم يرد به، وحملوه على ما لم يرد به. هذا النوع الأول من ممن يكون تفسيرهم مذموما، وهم الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. النوع الثاني قال من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العربي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وهو الله، والمنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم، وملابسة النزول كأسباب النزول وقصص الآية وعادات المخاطبين للآخر. هذا الصنف الثاني هم الذين سبق ذكرهم لما تكلمنا عن التفسير اللغوي، مثل ما وقع فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى في بعض الأخطاء التي ترك فيها هذا الأمر اللي هو ملابسة النزول، بمعنى أنه هذا يقع فيه أصحاب التفسير اللغوي الذين يحاولون المنحى اللغوي والنظر العربي دون النظر إلى غير ذلك. ويدخل في هذا من المعاصرين، يعني من دراسات معاصرة، بعض الدراسات الأدبية للقرآن، مثل ما فعل أمين الخولي وقد سبق أن نبهت إلى عمله، حيث جعل القرآن نصا عربيا مجردا، يعني نص أدبي، جعله نصا أدبيا يجوز لأي عربي يتقن العربية أن يفسره وأن يبين ما فيه من الإبداع اللغوي والإبداع البلاغي. فهم يدخلون في هذا الذي يقول شيخ الإسلام أنهم جردوا القرآن من كونه قدسيا تكلم الله به، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، له المصطلحات التي فيه، تعرفون المصطلحات الشرعية كلها ستلتغي، كل هذه يمكن أن تلغى في طريقة الدراسة هذه لما ندرسه على أنه نصا عربيا مجردا، لأن ستلغي كل شيء اسمه مصطلح شرعي بناء على هذا. فكيف تفسر الجهاد؟ كيف تفسر الصلاة؟ كيف تفسر الزكاة ما لم تأخذ عربية مجردة؟ فلا شك أنك ستلغي كثيرا من القضايا المرتبطة بماذا؟ بالشريعة اللي هي الملابسات، فالله تكلم به وأنزله على الرسول وخاطب به هذه الأمة العربية. تفسير السلف نبه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يوجد فيها شيء بسبب هذين النوعين، يعني ما يوجد فيها أو معتقدوا معاني أو أنهم يحملون الكلام على مجرد اللغة المطلقة دون النظر إلى الملابسة. لكن وقع عند مجاهد رحمه الله تعالى بعض التفسيرات المذمومة وهي معدودة ومعروفة، وما زالت هذه التفسيرات تحتاج حقيقة إلى بحث من أين جاءت لمجاهد، هل هي من يعني استنباطا منه أو أن هناك شيء أثر عليه، وهذا في علم الغيب، يعني لا أعرف أحد يعني وصل إلى حل هذا الإشكال. يعني مجاهد في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يقول هو لم يمسخوا وإنما هو مثل ضرب لهم كما ضرب لهم مثل الحمار يحمل أسفارا. هل تكون شبهة وقعت له واستدل بآية كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص، لكن هذا التأويل منه رحمه الله تعالى لم يقبل. لكن ورود هذه التأويلات وهي قليلة كما قلت لكم معدودة لا يعني ذلك أن مجاهد قد خالف مهيع السلف العام، إنما عنده أمثلة، والخلاف في الأمثلة لا يعني خلاف في المنهج العام، خلاف في الأمثلة لا يعني خلاف في المنهج العام، فهي معدودة ومعروفة فتحكى أو يعني تناقش معه وينتهي من الأمر. لكن ما في منهج عام كان للسلف أن يكون فيه أناس يعتقدون معاني ثم يحملون القرآن عليها أو يجعلون القرآن نصا عربيا ويجردونه من ملابساته. إذا حكم على كتاب من كتب التفسير بأنه مذموم فهذا الحكم يكون بالنظر إلى المنهج العام للمفسر، يعني المنهج الاستدلالي عنده. فمثلا لما نأتي إلى كتاب من كتب المعتزلة مثل كتاب الزمخشري أو عموم المعتزلة نصنفهم بأنهم من باب من الرأي إيش المذموم، لكن لما نقول أن تفسير الزمخشري من الرأي المذموم لا يعني أن كل ما فيه فهو مذموم، وإنما أنه مظنة لماذا للتفسير بالرأي المذموم لأن عنده نفس القضية اعتقادات يحمل القرآن عليها واعتقادات خاطئة. كذلك تفسير الرازي من جهة إيش الاعتقاد الأشعري، أو تفسير مثلا النسفي من جهة اعتقاد الماتريدي، أو تفسير الرافضة من جهة اعتقاد الرافضي. ولهذا مثلا لما تفتح تفسير من تفسير الرافضة ستجد واضحا جدا الاختلاف بينهم بين تفسير أهل السنة والجماعة. فلما تأتي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ما المنعم عليهم؟ قالوا الأئمة. طيب وغير الأئمة يدخلون؟ عند غلاتهم لا يدخل غير الأئمة، عند غلاتهم لا يدخل غير الأئمة، وأن من لم يتبع طريق الأئمة فإنه إيش؟ ضال. ثم عاد يحكمون بضلال فلان وفلان إلى آخره. المقصد من هذا أنهم حملوا القرآن على نفس قضية ما لم يرد به ولم يدل عليه، وسلبوه ما يدل عليه، فيكونون إذن خالفوا في أصل من الأصول، خالفوا في أصل من الأصول، فيعدون إيش؟ أو يعد تفسيرهم مذموما. هذا ما يتعلق بالتفسير بالرأي يعني شرحا سريعا. نأخذ آخر موضوع الليلة هو التفسير بالمأثور. هذا الموضوع كما تلاحظون جاء مفردا هكذا، يعني بعد التفسير بالرأي لمقابلته أو لقربه من التفسير بالرأي. هذا المصطلح التفسير بالمأثور الإشكالية جاءت فيه أنه مقابل للتفسير بالرأي، يعني نفهم لماذا يدرس أو لماذا يناقش هذا الموضوع، أنه عندنا تفسير بالرأي وتفسير إيش؟ بالمأثور، لكنه يقابل. يعني إذا قلنا التفسير بالرأي يظهر في ذهنك إيش التفسير إيش؟ بالمأثور. طيب ما هو التفسير بالمأثور؟ الذين كتبوا التفسير بالمأثور طبعا الذين كتبوا فيه هم المعاصرون، أقدم من تكلم عن التفسير بالمأثور هو الزرقاني في منال العرفان، ثم تبعوا بعد ذلك محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير المفسرون، ثم من نقل عنهما ممن كتب في علوم القرآن من درست طبعا كتبهم في الجامعات، وانتشر هذا المصطلح أنه تفسير بالمأثور ويقابل التفسير بالرأي. ما هو التفسير بالمأثور؟ تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة، والقرآن بأقوال التابعين. وحكى محمد حسين الذهبي الخلاف في جعل تفسير التابعين، جعل تفسير التابعين مأثورا أو غير مأثور، مع أنه لم يرد عند العلماء المتقدمين هذا الإشكال. نأتي الآن إلى نقاش هذه القضية. الآن نحن نعرف أنه لما نقول مأثور أن أثرناه عن من كان قبلنا، فنأتي إلى سؤال، هل تفسير القرآن بالقرآن، هل تفسير القرآن بالقرآن، ما أنا أفسر القرآن بالقرآن، قلت لكم هذه الآية تفسر هذه الآية اجتهادا مني، تعدون تفسيري مأثور ولا رأي؟ إذا تفسير القرآن بالقرآن يخرج عن أن يكون إيش؟ مأثورا، إلا إذا كان مرويا عن من سبقنا، لكن هو بذاته لا يكون مأثورا. هذا أول خلل في هذا المصطلح. طيب القضية الثانية أنه التفسير بالمأثور لماذا توقف عند التابعين، مع أن نجد من نقل عن التابعين نقل عن أتباع التابعين، فكتاب ابن جرير الطبري وكتاب ابن أبي حاتم وكتاب عبد بن حميد وكتاب أبي الشيخ، كل هذه كتب في التفسير تنقل عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فالتوقف عند أتباع التابعين هو الصواب، لأن السلف أو لأن علماء أهل السنة توقفوا عند هذه الطبقة وصاروا ينقلون أقوالهم، فإحنا لنا حجة على الاستقراء في ماذا؟ في عمل المفسرين أنهم توقفوا عند هذه الطبقة. لكن ما الذي يجعلنا نخرج تفسير أتباع التابعين من المأثور، وعندنا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور يروي أو يذكر أثار أتباع التابعين؟ أيضا عندنا قضية ثانية في هذا، أنه هل التفسير بالمأثور على هذا التنظير الرباعي يجب قبوله أو لا يجب قبوله، يجب الأخذ به أو لا يجب؟ تجد أن بعض محكم يقول يجب الأخذ به، فبدون تفصيل كيف نأخذ به؟ ليس هناك تفصيل لكيفية الأخذ بالتفسير بالمأثور، ليس هناك تفصيل في كيفية الأخذ بالتفسير المأثور، خصوصا أنه يناقش هل تفسير التابعي مأثور ولا غير مأثور. ما هو السبب في هذا التقسيم الرباعي؟ من أين ظهر؟ الزرقاني رحمه الله تعالى ومحمد حسين الذهبي رحمه الله أخذوا هذا التقسيم من كلام شيخ الإسلام في طرق التفسير. جعل طرق التفسير إيش؟ القرآن، السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين. بدلا من يسموها طرق أو مصادر سموها إيش؟ تفسير بالمأثور. ثم وقع الإشكال وتتابع. القضية الثانية لاحظ الآن أنه التفسير بالمأثور هذا إيش يقابله؟ التفسير بالرأي. طيب ما هو التفسير بالرأي؟ سبق نقاشه، لكن كيف يتعامل من يجعل هذا المصطلح مع كتب التفسير؟ لابد يقسم تفسير بالرأي وتفسير إيش؟ بالمأثور. ولما يأتي بالرأي يقسم بين تفسير بالرأي المحمود والرأي بإيش؟ بالرأي المذموم. دعونا نأخذ الرأي والمأثور. هل تفسير ابن جرير الطبري تفسير بالرأي ولا تفسير بالمأثور؟ لا، هو الآن تفسير ابن جرير رأي ولا مأثور؟ مأثور؟ لا بأس. طيب تفسير عبد الرزاق الصنعاني رأي ولا مأثور؟ وتفسير الطبري مأثور؟ رأي. نعم، عشان نفهم انه اشكاليه انه ما ننظر الى كيف ننظر المساله. الان لما اتي عند تفسير عبد الرزاق الصنعاني روايات اقول هذا تفسير بالمأثور. لماذا؟ لانه ليس لعبد الرزاق الصنعاني اي تعليق على الايات، يورد ما ورده عن السلف. لكن لما اتي لابن جرير الطبري اجد ان التفسير المأثور مصدر اساس عنده في الراي، فهو الآن تفسير ماذا؟ بالرأي. تفسير ابن جرير هو تفسير بالرأي المحمود، هو من أنفس التفسير في هذا الباب. فإذا الآن إذا تجرد المفسر من أن يكون رائيا يعني صاحب رأي فإنه يكون ناقلا، والناقل لا رأي له. أما الذي له رأي وإن كان ينقل فإن لا نعد تفسيره وتفسيرا إيش؟ بالمأثور. لا نعد تفسيره وتفسيرا بالمأثور، إنما نقول اعتمد على المأثور عن السلف. في فرق بين نقول اعتمد وبين نقول تفسيره ايش؟ بالمأثور. وكذلك لما ناتي الى مناهج المفسرين نقول انه مظنة ايش؟ وجود روايات مأثورة عن السلف، حيث نعرف كيف نتعامل مع هذا التفسير، لكن ما نسميه تفسير بالمأثور. كذلك لاحظ انت ان اذا قلنا تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير بالمأثور، كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ايش قال؟ اوضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا تفسير بالمأثور ولا بالرأي؟ وبناء على هذا الكلام، فمن أين أثر الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه التفسيرة؟ ها؟ لا، هو اعتمد رأيه هذا تفسير القرآن بالقرآن منه هو. إلى كان القرآن مأثور، تفسير بالمأثور ما أخذ هو الآن، هو رأيه أن هذه الآية تفسر هذه الآية، هذا رأيه. فإذا هذه مصدره القرآن، لكن هل يدخل في التفسير بالمأثور؟ هو أثره عن أحد؟ ما أثره، إذا ليس تفسيرا إيش؟ بالمأثور، يخرج عن التفسير بالمأثور. طيب، قضية ناتي لها أخرى. إذا اختصر مفسر تفسيرا، اختصر مفسر تفسير واعتمد عليه جعله عمدة له، البغوي مثلا اختصر تفسير الثعلبي يعني، أو اعتمد تفسير الثعلبي واختصره اختصارا وزاد عليه شيئا قليلا، التفسير الثعلبي مأثور ولا أو بالرأي؟ معلش، الثعلبي وضع عنده كتب ونقل منها لخصها، لا ليس له رأي، هو آثر. الثعلبي آثر، يعني الثعلبي ليس له رأي، فهو الحقيقة آثر عن من قبله. لكن لما جاء البغوي واختصر تفسير الثعلبي يعني أخذ منه كان له رأي، فنعتبر البغوي صاحب رأي ولا لا؟ فهو من التفسير إيش؟ برأي. لما جاء الخازن وجعل البغوي عمدته وأضاف عليه، يعتبر رأي ولا مأثور؟ رأي ولا لا؟ يعتبر إيش؟ تفسير بالرأي. هذا على الطريقة التي أذكرها لكم. لكن إيش اللي حصل الآن؟ عند هؤلاء جعل بعضهم البغوي من باب التفسير بالمأثور، وجعل الخازن وهو مختصر له معتمد عليه جعله من التفسير إيش؟ بالرأي، من التفسير بالرأي. وهذا كله خلل بسبب أنه لابد أنه نجعل قبيل يعني شيء مقابل شيء. ما الذي يريده؟ أن نفك المقابلة بين الرأي والمأثور، بين الرأي والمأثور. وأن نعلم أن الأصل في التفسير هو الرأي، الأصل في التفسير إيش؟ هو الرأي. كيف؟ نرجع الآن إلى جيل الصحابة اللي هم أول جيل في التفسير، تفسيراتهم بالنسبة لهم رأي ولا مأثور؟ رأي. وبالنسبة لمن جاء بعدهم مأثور. فإذا التفسير بالرأي هو الأصل، ثم بدأ ينشأ إيش؟ الأثر اللي هو النقل. لكن لم لا يؤثر قضية أن أصف هذا التفسير بأنه مأثور أو رأي على الحكم، يعني ما أقابل ولا أقول هذا تفسير كذا وتفسير كذا، إنما أنظر أنا إلى مصادر المفسر. فابن جرير الطبري من التفسير بالرأي بلا إشكال، لكن ما هي مصادره؟ أحد مصادره ولا أكبر مصادر إيش؟ التفسير المأثور، مو بالمأثور، التفسير المأثور. فهو يأخذ من هذا التفسير المأثور ويعرضه أمامه، ثم يرجع من هذا المأثور رأيا يراه، فهو صاحب رأي، هو صاحب رأي. لكن إذا جاءني ناقل ليس له إلا النقل، هذا تفسير مأثور ما فيه لصاحبه شيء، فهو ناقل. هذه إشارة سريعة لما يتعلق بماذا؟ بالتفسير إيش؟ بالرأي والتفسير بالمأثور. وأنا أفضل أن يسمى التفسير النقلي، التفسير النقلي، ويكون على قسمين: النقل البحث، يعني الذي ليس لأي مفسر كائنا من كان أي تدخل فيه، وسبق الإشارة إليه، مثل نقل تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، أسباب النزول، المغيبات، وقصص الآيات، هذه كلها تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب. يعني ثلاثة أو أربعة قضايا، اللي هي التفسير النبوي المباشر، أسباب النزول، قصص الآي، المغيبات، مثل العرش والكرسي إلى آخر. هذه نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى النقل البحث، يستوي فيها كما قلت لكم الصحابي ومن جاء بعده، الصحابي ومن جاء بعده. ثم نأتي إلى النوع الثاني الذي هو النقل النسبي، النقل النسبي، فهو بالنسبة لنا منقول وبالنسبة لصاحبه رأي، مثل أقوال ابن عباس في التفسير، بالنسبة لابن عباس رأي وبالنسبة لنا نقل، نقل نترقون المأثور، بالنسبة لنا نقل. لو نزلنا إلى هذه الطبقة اللي نعيشها الآن، تفسير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بالنسبة لنا إيش؟ نقل منقول، وبالنسبة له هو رأي. وبهذا تنفك الإشكالية، ولا نحتاج أن نقول كتب التفسير بالرأي، كتب التفسير إيش؟ بالمأثور، لا يكون عندنا هذا التقسيم، إنما نقول هل هذا التفسير يعتمد على المأثور أو ما يعتمد، يروي قول الصحابة أو ما يروي، هكذا. هذا أفضل وأسلم في هذا الباب المتعلق بما في التفسير المأثور. وغدا إن شاء الله ندخل في باب اختلاف السلف، وأجمل لكم ما يتعلق باختلاف السلف، وهو مهم جدا، أجمل لكم الأسباب مع الأنواع، ولعل إن شاء الله أحضر لكم بعض الأمثلة التي يكون عليها تطبيقات مباشرة. طيب، كيف الوعاظ تفسير الوعاظ؟ لا، إذا ما كان قصد التفسير انتهينا، إحنا لما يذكر آية ويبدأ يبني عليها فوائد، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، هذا اللي يقع الإشكال فيه. أما إذا كان يتكلم كلام مطلقا ما عندنا، لا ما في إشكال. الأول إنه يتكلم كلام مطلق، طيب معلش، ممكن، لأن أنا جاني الآن، يعني ما رأيكم تركنا الحديث هذا للغد إن شاء الله، نبدأ به مع الأسئلة، لأن في موعد تأخرت عليه، سأعتذر إليكم، خليه للغد، اسأل سؤالك غدا إن شاء الله.